بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: قال وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء وإن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. هذه الآيات الكريمات في بيان قصة سليمان عليه الصلاة والسلام، وداود وسليمان رسولان ونبيان من أنبياء بني إسرائيل. وداود هذا الله تبارك وتعالى أعطاه الملك وأعطاه النبوة، أعطاه الملك والنبوة، وله أولاد، ولكن الذي ورثه وراثة النبوة ووراثة العلم ووراثة الحكمة هو سليمان، فلم يكن من أبنائه نبي ولا رسول إلا سليمان عليه الصلاة والسلام. ولذا قال جل وعلا وورث سليمان داود، يعني لو كان الأنبياء لا يورثون مالا، النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لأصحابه نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه فهو صدقة. إذن المراد بهذه الوراثة وراثة سليمان لداود، المراد بها وراثة النبوة والعلم، كما قال زكريا عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى لما إنه دعا الله جل وعلا بقوله جل وعلا كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا فقال ربي إني وهل العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. فزكريا عليه الصلاة والسلام يدعو الله جل وعلا أن يرزقه ذرية تخلفه في نبوته ورسالته ودعوته إلى الله تبارك وتعالى. وهكذا سليمان عليه الصلاة والسلام ورث أباه داود، ورث منه النبوة والرسالة والعلم. ولذا قال جل وعلا وورث سليمان داود، ولهذا قال وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء وإن هذا لهو الفضل المبين. الله جل وعلا يعني علم سليمان علوما ما علمها أحدا غيره من الأنبياء، فكان سليمان عليه الصلاة والسلام يعرف الطير والأدباش والحيوان، يعرف من أصواتها، يعرف معانيها، ويعرف كلامها، ويعرف مرادها، يعرف هذا كله، يعرف منطق الطير، ماذا تتخاطب الطيور، وماذا تتكلم، وماذا تريد من أصواتها. هي لا تتكلم بلغة سليمان العبرية، لغة سليمان هي اللغة العبرية، ولكن هو يفهم كلامها من لغتها هي. ولهذا قال علمنا منطق الطير، ما قال إن الطير تتكلم معنا بلغتنا، لا، وإنما نحن نعرف مرادها ونعرف مقاصدها ونعرف يعني ماذا تريد من كلامها من جوع وعطش وألم ومنادات وغير ذلك. فقال يا أيها الناس، وهذا ليس معنى يريد بذلك التكبر ويريد بذلك مثل التعالي على الناس، وإنما ليبين فضل الله تبارك وتعالى عليه في هذا، ويريد أيضا أن يبين ميزته على غيره، لأن له الرسالة وله النبوة عليه الصلاة والسلام. فقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، يعني من كل ما يصلح للدعوة إلى الله من الرسالة والنبوة والوحي، أعطينا هذا كله، وهو شيء لم يعط غيره من غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأوتينا من كل شيء، وإن هذا له الفضل المبين. هذا الفضل ليس مثلا بما يحصل من الدنيا وبما يحصل من الجاه وبما يحصل من المناصب وبما يحصل من كذا، لا، الفضل هو العلم، العلم الشرعي الذي الإنسان ينتفع به ويعمل به ويعلمه غيره، هذا هو الفضل، هذا هو الفضل، لأن هذا هو طريق السعادة الأبدية في الدنيا والآخرة. العلم الشرعي، معرفة الله جل وعلا ومعرفة توحيده ومعرفة عباداته ومعرفة يعني الأحكام الشرعية، هذا هو الفضل، هذا الفضل العظيم، لا الفضل العظيم المناصب، ولا الفضل العظيم الأموال، ولا الفضل العظيم مثلا الاستمتاع بملاذ الحياة الدنيا، لا، الفضل هذا، الفضل العلم النافع، هذا هو الفضل. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، الله يعطيها الله الحكمة والعلم، فقد الله جل وعلا أنعم عليه وأعطاه شيئا عظيم. قال ولهذا قال إن هذا لهو الفضل المبين. ثم قال وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون يجمعون ويساقون. هذا مما سخر الله لداود عليه الصلاة والسلام، أنه إيش؟ أن الجن وأن الإنس وأن الطير وأن ذا وأنها تخدمه وأنها تقوم بأمره وأنها تمتثل يعني ما يريد منها عليه الصلاة والسلام. وهذا خاص بسليمان، هذا لم يعطى أحدا إلا لأنه قال وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. قال جل وعلا فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، يركى يبسط يضع البسط على الريح فتقله هو وجنوده وطيوره وحالاته وتوصله المكان الذي يريد. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء، يعني طيران سهل ما فيه إزعاج ولا فيه يعني إذا، فحيث أصاب يعني حيث أراد من الأمكنة توصله، غدوها شهر ورواحها شهر، يعني تسير في أول النهار بمسافة شهر وتسير في آخر النهار بمسافة شهر آخر. وهنا قال وحشر، حشر يعني جمعت الطيور وجمع الإنس والجنود وجمعت العفاريت وجمعت الجن كلها فهم يوزعون، جمعوا له من ملكه. فكان الجن يسخرهم مثل ما جاء في بعض بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد، يعني يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان، الجفان يعني إيش؟ ما أواني الطعام، وجفان كالجوابي البركة الكبار والصهاريج، وجفان كالجوابي وقدور الراسيات ما تنزل من كبرها، يعني تغسل وتنظف وهي على هواديها، وجفان كالجواب وقدور الراسيات، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فسليمان الله سبحانه وتعالى أعطاه هذا الملك العظيم. قال وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، جمعوا له، كأنه يريد بسفر ويريد مسافة طويلة، فجمعت له هذه الأمور، الجن الذي يحتاج إليهم والإنس الذي يحتاج إليهم والطيور والحيوانات جمعوا له. لما جمعوا له سافر للمكان الذي يريد، حتى إذا أتى على وادي النمل، وادي النمل هذا وادي وادٍ هذا وادٍ يعني كأنه يعني مساكن لهذه الحشرات الصغيرة النمل أتى على هذا الوادي. قيل إنه هذا الذي بالطائف وقيل غيره من الأمكنة، الله أعلم. إنما هذا المراد بأنه واد النمل. حتى إذا أتى على واد النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. يعني سمع سليمان عليه الصلاة والسلام صوت النملة، هذه الحشرة الضئيلة الصغيرة سمعها تنذر جماعتها من النمل، فتقول لهم: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، ادخلوا بيوتكم ومساكنكم، لا يحطمنكم يكسركم ويهلككم سليمان وجنوده، الجنود الذين معه وهم لا يشعرون، يعني ما قصد ذلك لكن ما دروا عنكم أنتم في الأرض. فسليمان عليه الصلاة والسلام سمع هذه النملة تخاطب جماعتها وتحذرهم وتنذرهم بهذا، فتبسم ضاحكا من قولها. سليمان عليه الصلاة والسلام يعني تبسم. وهكذا ينبغي الوقار، وينبغي يعني والسكينة، ما تنبغي القهقهة والضحك العالي، هذا ما ينبغي. فالإنسان إذا أعجبه شيء أو كذا تبسم، يعني ظهرت يعني ظهر العجب ظهر العجب على وجهه فتبسم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ضحكه تبسم. النبي إذا صلى صلاة الصبح وانصرف من الصلاة وأكمل ذكر الله، جاء عنده الصحابة عند المحراب فصاروا يتحدثون عن أعمالهم في الجاهلية، تلك الأعمال السفيهة يعني ذا، فكانوا يضحكون منها. فكان صلى الله عليه وسلم هو يتبسم، النبي عليه الصلاة والسلام يتبسم مما يسمع من أعاجيب الجاهلية ومن يعني تصرفات أهل الجاهلية، يتصرف من هذا. فهكذا ينبغي للإنسان الوقار والسكينة، وأنه يعني إذا أعجبه شيء، لأن الضحك العالي هذا يذهب يعني يذهب الوقار ويذهب يعني السكينة ويذهب البهاء، يذهب هذا. لكن التبسم مما يعجب هذا لا بأس بجاه. فسليمان عليه الصلاة والسلام لما سمع النمل تخاطب جماعتها وتنذرهم وتحذرهم من سليمان وجنود سليمان تبسم ضاحكا من قولها، يعني كيف انها هي عندها هذه يعني هذه النخوة وهذه الشهامة انها تنذر جماعتها، وانه هو سمع هذا النداء وسمع هذا التحذير وهذا الانذار، فهو عليه الصلاة والسلام قال فتبسم ضاحكا من قولها. لما تبسم عليه الصلاة والسلام قال فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، يعني حمد الله جل وعلا، يعني ما قال هذا بجدي واجتهادي وهذا معرفتي وهذا علمي وهذا يعني مقامي، لا، قال هذا فضل الله، إن الله جل وعلا أعطاني هذه الموهبة وأعطاني يعني هذه البصيرة، وبأن أسمع أن أعرف كلام حتى الحشرات إذا تكلم بعضها من بعض فهمت هذا. فقال ربي أوزعني يعني دلني على أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، لأن أبوه نبي وكذلك أمه امرأة صالحة، وأشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه، يعني وفقني للعمل الصالح الذي يرضيك عني. والله جل وعلا لا يرضى من الأعمال إلا الأعمال الصالحة التي يقصد بها وجه الله جل وعلا، هذه واحد. الأمر الثاني أن يكون العمل الصالح على موجب ما شرعه الله وشرعته الرسل. أما العمل الذي لم يقصد به وجه الله وإنما قصد به غرض من أغراض الدنيا أو رياء أو سمعة أو هو مقصود به ولكن ما شرعه الله ولا شرعته الرسل فهذا مردود. ولهذا قال وأن أعمل صالحا ترضاه، والله لا يرضى عن العمل ويكون صالحا عنده إلا إذا كان مما شرع الله ومما قصد به وجه الله جل وعلا. قال وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. الرحمة, الرحمة المراد فيها هنا الجنة, وأدخلنا برحمتك يعني مع عبادك الصالحين. الله والصالحين الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى في آيات اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم, أنعم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هؤلاء هم الذين يتمنى سليمان عليه الصلاة والسلام أن يدخله معهم الجنة. هذه هي دعوته عليه الصلاة والسلام, ما دعا يعني بغير ذلك, لأن هذا هو الدعاء الصالح وهذا الدعاء النافع. وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. سليمان عليه الصلاة والسلام لما أراد هذا السفر تفقد يعني الجنود وتفقد الجن وتفقد العفاريت وتفقد الطير, تفقدهم. هكذا ينبغي إلى القائد, وينبغي مثلا للزعيم إنه ما يعني يهمل ويترك, لا, يحرص ويسأل عن هذا حضر وهذا غاب وهذا جاء وإذا لم يأتي وإلى آخر. فسليمان عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسافر ويغزو يتفقد الجيش, إذا وجد صغير ما يصلح للقتال رده, وإذا وجد إنسان مثلا أعرج أو مريض يرده ويصفي جيشه تصفي. فهكذا سليمان عليه الصلاة والسلام لما أنه أراد هذه الرحلة تفقد هذه الجنود وتفقد يعني من الإنس والجن, ومما تفقد الطير. الطير يحتاجهم للرسائل ويحتاجهم للدلالة ويحتاجهم للأخبار, يحتاجهم إلى هذا. وتفقد الطير, إذا قيل الطير ما هو المراد واحد؟ لا, الطير يعني اسم جنس عموم الطيور, هذا المراد بالطير, الطير عموم. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد, يعني عليه الصلاة والسلام فقد الهدهد ليس في مكان. الهدهد هذا معروف, طائر معروف كل واحد يعرفه, فقده ليس في مكان, يعني كأنه كل يعني مرتبين, هالجنود هؤلاء مرتبين وكل له مقامه وكل له مكانه وكل له ذا. فكان الطير هذا الطير لهم مكانهم الخاص. فتفقد الطير فوجد جميع الطيور إلا إيش؟ إلا الهدهد. فقال ما لي لا أرى الهدهد, يعني أنا ما رأيته, هل كان من الغائبين؟ هل هو غائب ولا أنا يعني زاغ بصري عنه؟ فكأنه قيل له لا إنه غاب, يعني معنى الكلام في الكلام حذف, فكأنه قيل له إن الهدهد لا ليس في مكانه. قال وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. لما علم أنه من الغائبين قال لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لا يأتيني بسلطان مبين. يقول سليمان عليه الصلاة والسلام عن هذا الهدهد قال يقول لأعذبنه عذابا شديد. ذكر المفسرون يعني أشياء تفريشه, وقيل أنه يحشره مع غير جنسه مع الغربان ويحشره مع كذا, ها؟ يعني يبي عذبه عذاب العذاب الذي يناسب. لأعذبنه عذابا شديد, يبي عزله. وهكذا ينبغي للقائد والحاكم أنه يؤدب جنوده, يعني إذا خالفوا الأوامر وخالفوا يعني النواهي وخالفوا يعني أعمالهم أنهم يؤدبون. هذا هو الواجب على كل قائد, حتى كل واحد يلتزم عمله ويلتزم شغله. فقال لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه, قد يصل يعني تعزيري له إلى أني أقتله وأذبه, أو لا يأتيني بسلطان مبين. السلطان المبين الحجة, يأتيني بحجة ظاهرة بسبب غيابه مرض ولا نحو ذلك ولا كذا, يأتيني بسلطان, السلطان الحجة مبين بين, ما هو يعني أكاذيب ولا مثلا إيش ولا غير ذلك من الأعذار الواهية, لا, حجة بينة واضحة تبين أن هذا الهدهد أنه تغيب من أجلها, أو لا أذبحنه أو لا يأتيني بسلطان مبين. فجاء الهدهد, يعني في كلام حذف, الكلام في حذف, لأن القرآن الكريم يعني ليس كتاب تاريخ, ما هو كتاب تاريخ يأتي بالقصة وصار وكذا وقال وقلت وكذا, لا, يأتي بالكلام لأن الغرض من قصص القرآن العبرة والاتعاظ. فكأنه قيل فجاء الهدهد, فجاء بعد ماذا؟ جاء الهدهد. فمكث غير بعيد, مكث يعني وقع ووقع غير بعيد. شوف يعني هذا حسن هذا التصرف من الهدهد. لا هو اللي زحم سليمان وجلس بجانبه وضايقه وعلى كل حال يعني القيادة والزعامة لا مكانتها إن إنسان يعني من أطراف الجند يجي جنبه يجي بجانبه يلصق عليه. لا ما هو من الأدب هذا. من الأدب هذا إذا كان الإنسان عندك كبير وزعيم إنه ما يحشره. ولهذا فمكث غير بعيد. وقوله غير بعيد يعني ما هو بعيد حتى لا يسمع كلامه. لا بحيث إن الهدهد لما جلس عند سليمان صار مكان مؤدب. له اللي حشره جذا وله اللي أبعد عنه حتى لا يسمع صوته ولا يسمع كلامه. فمكث هذا الهدهد غير بعيد من سليمان عليه الصلاة والسلام. فمكث غير بعيد وقال أحطت بما لم تحط به. لما علم الهدهد إن سليمان نقم عليه وأنه غضب عليه وأنه يعني توعده وأتاه بحجة قل قال أحطت يعني علمت شيئا أنت ما علمت فيه يا سليمان. أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقي. سبأ هذه قبائل من قبائل اليمن. سبأ قبائل من قبائل اليمن يقولون إنه أبو عشر قبائل كلها تسمى. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال. سبأ هذه كانت يعني كانت في اليمن وكان لها حضارة وكان لها قوة وكان لها يعني جنان وأنهار وزروع وأشجار وكذا وكذا. ولهذا قال جل وعلا لقد كان لسبأ في مسكنهم آن جنتان عن يمين الوادي وعن شماله عن يمين وشمال جنتان عن يمين وشمال إلى أن قال فأرسلنا عليهم سيل العرب. لما أنهم كفروا وبغوا وطغوا أرسل الله عليهم سيل العرب يعني السيل القوي الشديد الطوفان نزل عليهم. فأرسلنا عليهم سيل العرب وأبدلناهم بجنتيهم الجنان اللي فيها الثمار والأنهار جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل يعني حمض وطرفة وأثل وسدر بدل الأعناب والتين والفواكه. يقولون إن المرأة تحمل المكتل الزنبير على رأسها من البستان من طرف البستان إلى طرفه الآخر فما تخرج حتى يمتلي مما يتساقط عليه. وقالوا ربنا باعد بين أسفارنا. قال في الآية وقدرنا فيها السير يعني أننا إيش أننا عملنا أننا جعلنا القرى التي منها إلى بلاد الشام. وقال جل وعلا فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم. أعرضوا عن الدين فأرسلنا عليهم سيل العرم وأبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة يعني بين قرى اليمن وبين قرى الشام قرى ظاهرة. معنى ظاهرة يعني إن القرية ترى القرية الأخرى القرية ترى القرية قرى. وقدرنا فيها السير يعني إن الإنسان يصبح في قرية ويقيل في قرية ويبيت في قرية أخرى على قدر ما يحتاج لا يحمل لا زاد ولا مزاد ولا ما ولا شيء. لكن لما كفروا وطغوا قالوا ربنا باعد بين أسفارنا فالله سبحانه وتعالى عاقبهم ومحى تلك الجنان وصارت صحاري قاحلة ما شيء ليس فيها شيء. هذا إيش فهنا هذا لسبأ. قال جئت الهدهد يقول لسليمان جئتك من سبأ بنبأ فهو يخبره أنه أحاط بما لم يحط به سليمان وأنه جاءه بسبأ بنبأ يقين. طيب ما هذا الخبر يا هدهد؟ قال إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. يقول الهدهد لسليمان إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. إذا كان الهدهد أنه قد رأى ملك سليمان هذا الملك العظيم هذا الملك الواسع هذا الملك الذي يخدم فيها الجن والإنس وتخدم فيها الحيوانات والطير إذا كان هكذا ما استعظم ملك اليمن إلا أنه ملك عظيم جدا وإلا كان ما يراه عظيم لأنه رأى ما هو أعظم منه. لكن هذا دليل على أنه كان هناك حضارة كبيرة في اليمن، وأنه يعني كان فيها يعني إيش، وأنه كان فيها يعني مظاهر من مظاهر الغنى ومظاهر يعني ذا. ولهذا قال إني وجدت امرأة تملكه وأوتيت من كل شيء من أسباب الملك ولها عرش تجلس عليه عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، يعني أنهم كفار ويعبدون الشمس، ولها قصر عظيم، هذا القصر و360 فتحة، كل هذه فتحة تطلع الشمس مع فتحة على طول العام، ويسجدون للشمس إذا طلعت مع هذه الفتحة، يعني هذه الفتحة مرتبة ترتيبا هندسي وترتيبا فلكي، بحيث أن الشمس في كل يوم تشرق مع قوة من هذا القصر. ولهذا قال ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. هذا الخبر الذي وجده الهدهد الذي ذهب إلى اليمن وغاب عن سليمان وأتى بهذه الأخبار عن مملكة سبا، ومملكة سبا هذه الملكة العظيمة يملكها امرأة، هذه المرأة تسمى بلقيس. سليمان عليه الصلاة والسلام لما سمع هذه الأخبار وهذا النبأ سمعه من الهدهد، فقال سننظر أصدقت في جوابك وإخبارك هذا أم هذا كذب، وأنك تريد بذلك بس يعني العذر من غيابك عن مكانك. ما هو هذا الاختبار؟ قال اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم انظر ماذا يرجعون. قال اذهب بكتابي هذا، أعطوها الهدهد يذهبه ويلقيه إليهم. ما هو هذا الكتاب؟ الكتاب إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي واتوني مسلمين. هذا كل الكتاب الذي بعثه سليمان عليه الصلاة والسلام، بعثه إلى بلقيس ملكة اليمن وإلى أهلها، فأخذ الكتاب فألقاه وجد بلقيس مع قومها ومع الملأ والأشراف من بلادها، فألقى إليهم هذا الكتاب وقرأت الكتاب، وإذاه يقول بسم الله الرحمن الرحيم إنه من سليمان وإنه بسم الله ألا تعلوا علي، لا تتجبرون ولا تتكبرون ولا تعلون، واتوني مسلمين منقادين وطائعين لأمر، ألا تعلوا علي واتوني مسلمين. الهدهد توارى عنهم حتى ينظر ماذا يكون رد جواب هذا الخطاب، فضت الكتاب بلقيس وقرأته على الملأ من قومها وعلى أشرافها، وقالت لهم إنه ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي واتوني مسلمين، ثم أخذت تراجعهم وتشاورهم. وهكذا ينبغي للقائد والزعيم والكبير أنه ما يستبد بالأمر، لا، يصير عندهم مستشارين، يصير عندهم ناصحين، يصير عندهم أهل معرفة، وأهل معرفة ثم يستشيروا الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام المؤيد بالعصمة والمؤيد بالنبوة يقول وشاورهم في الأمر. إذا كان النبي على محمد عليه الصلاة والسلام الله يأمر بهذا، كيف من دونه هذا؟ ولهذا قالت يا أيها الملأ الأشراف، الملأ هم أشراف القوم، يقول لهم ملأ، وقال الملأ من قوم، شو حصلون بالقرآن، وقال الملأ من قوم يعني الأشراف من قوم، فانطلق الملأ منهم يعني قريش أشراف قريش، فقالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدوا. قالت أفتوني يعني أخبروني ما رأيكم وما عندكم، أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمر، ما أنا ممضية أمر ولا عاملة عمل ولا مدبرة شيء إلا حتى إيش أشاوركم وأراجعكم فيه، هكذا تكون، ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. أعطوها، قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. أجابوها قالوا إن نخبرت أننا عندنا قوة وعندنا قدرة على القتال وعندنا قدرة على المصادمة والمواجهة. قال نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك. هذا راجع لك، تحبين تنقادين، تحبين تقاتلين، تحبين تمتنعين، هذا راجع لك أنت. نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك، فانظري ماذا تأمرين. فوضوا الأمر لها لأنهم معتمدين على معرفتها وعلى رأيها وعلى حصافتها، معترفين بهذا. قالت لهم، يعني أخبرتهم بشيء هو الواقع. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. هذا الذي يقع إن استولى عليكم سليمان، وهذا ملك وسيعمل هذا العام. إن الملوك، يعني هذا عام، يعني قاعدة عام، قاعدة عام. إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، يفسدون، إيش يعملون؟ قال وجعلوا أعزة أهلها أذلة، يعني حتى ما يبقى أحد يعارضهم. إذا كانوا الزعماء والكبار والقادة وأصحاب الحل والعقد صار ما لهم كلمة، صار التصرف لهم هم وحده، للملوك أنفسهم وحده فقط. إن الملوك إذا دخلوا قرية نفسد وجعلوا أعزة أهلها أذلة وارفعوا الذليلين واللي ما يؤبه لهم ولا ذا، حطهم هم أصحاب المناصب الكبار وهم اللي يسألون وهم أحب. ثم هؤلاء يفرحون بالمناصب ويصيرون يعني إيش أداة بيد هؤلاء الزعماء المفسدين، يكون الزعماء المفسدين. إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. إلى هنا انتهى كلام بلقيس. الكلام الذي يأتي يعني كلام اللي حكاه الله عنه، يتكلمته والله حكى هذا، إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. قال الله جل وعلا وكذلك يفعلون، هذا من كلام الله ليس من كلام بلقيس. قال وكذلك يفعلون، يعني إن كلام بلقيس إن هذا صحيح، إن هذا هو الواقع وهو اللجان. وكذلك يفعلون. أنت الآن وصلنا إلى درجة أن بلقيس شاورتهم وأنهم فوضوا الأمر إليها، وأن قالت لهم إن هذا ما سيجري لو تولى عليكم سليمان أو غيره، يعني على أساس إن سليمان ملك من الملوك، ما علمت أنه نبي من الأنبياء وأنه لا يفسد وإنما يصلح. رأت ماذا رأت؟ قالت وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون، يعني تقول أرسل هدية، أرسل له هدية وأشوف ماذا رد بعد الهدية، ماذا يرد علي سليمان بعد الهدية. يعني أنا الآن ماني عاصيته ولا منقادة له، وإنما أبا أهاديه وأرى ماذا بعد ذلك بعد هذه الهدية. وإني مرسلة إليه بهدية فناظرة بما يرجع المرسل. نزل الوحي على سليمان عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر، وأنها استشارتهم وأنهم قالوا لها كذا وقالت لهم كذا، وأنها سترسل إليك وفد، وأن هذا الوفد معه هدية، والهدية هذه 10 لبنات من ذهب، 10 لبنات من ذهب أرسلتها بلقيس إلى سليمان عليه السلام. سليمان عليه الصلاة والسلام لما علم أنه أن الوفد آتي وأن معه هذه هدية، وأن الهدية هي عبارة عن 10 لبنات من ذهب، أمر أن الجن أنهم يعملون معمل كبير مثل معمل الطوب، كل ذا ويخلونه بطريقهم وهم جايين. راحوا وضربوا لهم معمل كبير من الطريق وعلى إسر الطريق، كل ذهب مثل الذهب اللي جاءت. لما جاء الوفد وشاب معه 10 لبنات وهذه معامل كبيرة كلها من الذهب مصفوفة، احتقروا أنفسهم واحتقروا هذه الهدية التي جاءوا بها. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال، يعني تريدون أنكم تمدونني مال تخلونني يعني أذعن لكم وأترككم على كفركم وعلى شرككم، فما آتيانا الله خير مما آتكم، بل أنتم بهديتكم تفرحون. أنت ارجعوا بهدية، وش هديتكم هذه؟ وين تحطوها؟ وين تجعلوها مع هالأشياء؟ رجعوا وأخبروا بلقيس والملأ من قومها بما رأوا من الملك العظيم وبما رأوا من هذا. سليمان عليه الصلاة والسلام من حين أنهم رجعوا عارف أنهم سينقادون وأنهم سيأتوا إليه سيعودوا. ولهذا قال ارجع إليهم فلنأتينهم، يقوله الوفد بلقيس، ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، يعني ما لهم قدرة ولا استطاعة يقاومونها ولا شيء، لا قبل لهم بها، ولنخرجنهم منها أذلة، نخرجنهم من بلادهم ذليلين مهزومين مكسورين، ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون ذليلون منقادون. سليمان عليه الصلاة والسلام يريد أنه يظهر معجزة أمام هذه، علم أنهم سيأتون إليه وأنهم سينقادون، وحب أنه يظهر ما آتاه الله سبحانه وتعالى مما سخر له من الجن ومن الإنس ومن العفاريت ومن ذا، يظهر له هذا أسرع الانقيادة حتى إنها إيش تنقاد ولا يحصل عنده معارضة ولا يحصل عندها شك في هذا. ولهذا قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. يقول للملأ الذي عنده على كل حال اللي حضر مجلسه كبار الإنس وكبار الجن هم اللي يحضرون مجالس سليمان عليه الصلاة والسلام، فأقصر يخاطبهم سليمان يخاطب هؤلاء، فقال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. هم سيأتون ولكن أحب أنهم ما يأتون إلا وعرشها قد سبقها وقد وضع بين يدي بذلك. أيكم يأتيني بعرش هذا العرش العظيم الذي يقول المفسرون والمؤرخون إنها قفلت عليه بسبعة أبواب، باب بعد باب، واستقته بسبعة أقفال وأبواب. فقال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. أحب أنه يصل إلي هذا العرش العظيم عرش بلقيس، يصل إلي قبل أن تأتيه ويأتي الملأ من قومها أو يأتي الملأ من قومها. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقام. حج عفريت الجن قال لسليمان أنا أستطيع بما أعطاني الله جل وعلا من القوة وبما أعطاني من التصرف أني آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. هو يجلس الحكم يجلس ساعة ساعتين أكثر أقل، يقول قبل أن تقوم من مجلسك مجلس الحكم هذا أنا سآتي بعرشها إليك. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. هكذا ينبغي لكل إنسان يتولى أمرا من الأمور أن يكون فيه القوة وفيه الأمان، مثل ما قالت بنت شعيب زوجة موسى عليه السلام إن خير من استأجرت القوي الأمين. فهذا العفريت من الجن الذي تصدى لسليمان بأنه سيحضر إليه عرش بلقيس يقول وإني عليه لقوي أمين، قوي سأتي به، أمانتي إني ما أغير منه الشيء ولا أحذف منه الشيء، أتيب كما هو. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقام وإني عليه لقوي أمين. جاء واحد أعلم منه وأقوى منه، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. آمنا بالله، هذا يقول أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرف، قيل قبل تقمض تقول كذا، وقيل قبل تنظر البعيد ويرتد إليك طرفك البعيد. يقول أنا آتيك به ما يحتاج إلى جلسة طويلة حتى تقوم من مقامك، لا قبل أن يرتد إلى طرفك وهو عندك، قبل أن يرتد إليك طرفك. فسليمان عاد اختلفوا في من هو هذا، على كل حال هو من الإنس ليس من الجن. ما قال بعض المفسرين هذا ممن يعلم اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، وإنه كان يعلم هذا الاسم العظيم، وإن هذا الاسم العظيم الله سبحانه وتعالى أنه يحضره له. فنهاية الأمر صار يعني الموافقة على هذا الأخير، على هذا الذي الأخير الذي قال قبل أن يرتد إليك طرفك، فلما رآه مستقرا عنده ما قال كذا، ما ارتد إليه طرفه حتى العرش مستقرا أمام سليمان عليه الصلاة والسلام مستقرا. ماذا كان؟ ما قال لا بقوتي ولا بعلمي ولا يعني من ماذا، قال هذا من فضل رب. شوف كيف أصحاب السلوك وأصحاب القلوب التي مع الله جل وعلا هكذا يقولون، قال هذا من فضل ربي، ما هو من قوتي، وله أنا اللي سخرت هؤلاء الجنود، ما من الله جل وعلا هو اللي يعني تفضل بهذا، هذا من فضل ربي، لا وله هذا لأني كريم عليه وأني عزيز عليه، ليبلوني ليختبرني ليبلوني أأشكر أم أكفر، يشوف هل هذه النعمة التي أنعم بها علي هل أنا أشكرها وأحمد الله وأشكره عليها، أم والعياذ بالله أني أكفرها وأغبطها. هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. الشكر والكفر هذا يكون إيش؟ الله سبحانه وتعالى غني عني وعن شكري أبدا، ليبلوني أشكر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني حميد. وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.